باب ثلاثة من الحكم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب: يا علي، ثلاثة لا تؤخرها: الصلاة إذا أتت، والجنازة إذا حضرت، والأيم إذا وجدت كفأة. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث منجيات وثلاث مهلكات، فأما المنجيات فالعدل في الرضا والغضب، وخشية الله في السر والعلانية، والقصد في الغنى والفقر، وأما المهلكات فشح مطاع، وهوى متبع، وإعجاب المرء بنفسه. وروي عنه عليه السلام أنه قال: ثلاثة من سعادة ابن آدم: المرأة الصالحة، والمسكن الصالح، والمركب الصالح. وثلاث من شقوة ابن آدم: المرأة السوء، والمسكن السوء، والمركب السوء. وفي الخبر المأثور: الخير كله في ثلاث: السكوت والكلام والنظر. فطوبى لمن كان سكوته فكرة، وكلامه حكمة، ونظره عبرة. كان الحسن يقول: أصول الشر ثلاثة: الحرص والحسد والكبر. فالكبر منع إبليس من السجود لآدم، والحرص أخرج آدم من الجنة، والحسد حمل ابن آدم على قتل أخيه. قال ابن عجلان: ثلاثة لا يصلح العمل إلا بهن: التقوى، والنية الحسنة، والإصابة. روى سفيان عن جامع بن أبي راشد عن ميمون بن مهران قال: ثلاثة يؤدين إلى البر والفاجر: الأمانة تؤدى إلى البر والفاجر، والعهد يوفى به للبر والفاجر، والرحم توصل برة كانت أو فاجرة. ثلاثة لا شيء أقل منهن، ولا يزددن إلا قلة: درهم حلال تنفقه في حلال، وأخ في الله تسكن إليه، وأمين تستريح إلى الثقة به. قال عمر بن الخطاب: الفواقر في ثلاث: جار سوء في دار مقام، إن رأى حسنة سترها، وإن رأى سيئة أذاعها. وامرأة سوء: إن دخلت لسنتك، وإن غبت عنها لم تأمنها. وسلطان جائر: إن أحسنت لم يحمدك، وإن أسأت قتلك. قال الحسن: لولا ثلاث ما وضع ابن آدم رأسه: المرض والفقر والموت. قال الضحاك أو غيره من الحكماء: إذا ظفر إبليس من ابن آدم بثلاث لم يطلبه بغيرهن: إذا أعجب بنفسه، واستكثر عمله، ونسي ذنوبه. قال مسلمة بن عبد الملك: العيش في ثلاث: سعة المنزل، وكثرة الخدم، وموافقة الأهل. قال الخليل بن أحمد: ثلاث ينسين المصائب: مر الليالي، والمرأة الحسناء، ومحادثة الإخوان. قال غيره: ليس لثلاث حيلة: فقر يخالفه كسل، وخصومة يداخلها حسد، ومرض يداخله هرم. وقال غيره: ثلاثة تجب مداراتهم: الملك السليط، والمرأة والمريض. ثلاثة يعذرون في سوء الخلق: المريض، والمسافر، والصائم. ثلاثة لا يستخف بهم: عامل السلطان، والعالم، والصديق، لأن من استخف بالسلطان أفسد دنياه، ومن استخف بالعالم أفسد دينه، ومن استخف بالصديق أفسد مروءته. ثلاثة أشياء تخلق العقل وتفسد الذهن: طول النظر في المرآة، والاستغراق في الضحك، ودوام النظر في البحر. ومما يفسد الذهن ثلاثة: الهم، والوحدة، والفكر. ثلاثة تهرم وربما قتلت صاحبها: الجماع على الامتلاء، ودخول الحمام على البطنة، وأكل القديد اليابس. ثلاثة يفرح بهن الجسد ويرجو: الطيب، والثوب اللين، وشرب العسل. ثلاثة تورث الهزال: شرب الماء البارد على الريق والنوم من غير وطاء وكثرة الكلام برفع الصوت. قال سليمان بن موسى: ثلاثة لا ينتصفون من ثلاثة: حليم من سفي، وبر من فاجر، وشريف من دنيء. قال أبو الدرداء: ثلاث لا يحبهن غيري: أحب الموت اشتياقا إلى ربي، وأحب المرض تكفيرا لخطيئتي، وأحب الفقر تواضعا لربي. فذكر ذلك لابن شبرمة فقال: ولكني لا أحب واحدة من الثلاث، أما الفقر فوالله للغنى أحب إلي منه، لأن الغنى به توصل الرحم، ويحج البيت، وتعتق الرقاب، وتبسط اليد بالصدقة. وأما المرض فوالله لأن أعافى فأشكر أحب إلي من أن أبتلى فأصبر. وأما الموت فوالله ما يمنعنا من حبه إلا ما قدمناه وسلف من أعمالنا، فنستغفر الله. يقال: ثلاث موبقات: الحرص، وهو أخرج آدم من الجنة، والحسد دعا ابن آدم إلى قتل أخيه، والكبر حط إبليس عن مرتبته. قال سفيان الثوري: دخلت على جعفر بن محمد فقال لي: يا سفيان، إذا أنعم الله عليك نعمة فاحمد الله، وإذا استبطأت رزقا فاستغفر الله، وإذا حزبك أمر فقل لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم قال لي: يا سفيان، ثلاث، وأي ثلاث؟ ثلاث خصال من حقائق الإيمان: الاقتصاد في الإنفاق، والإنصاف من نفسك، والابتداء بالسلام. ثلاث من لم تكن فيه لم يطعم الإيمان: حلم يرد به جهل الجاهل، وورع يحجزه عن المحارم، وخلق يداري به الناس. ثلاث لا يعرفون إلا في ثلاثة: الحليم عند الغضب، والشجاع عند الحرب، والأخ عند الحاجة. قال ابن مسعود: ثلاث من كن فيه ملأ الله قلبه إيمانا: صحبة الفقيه، وتلاوة القرآن، والصيام. قال عمر بن الخطاب: الرجال ثلاثة: رجل عاقل عفيف مسلم، ينظر في الأمور فيوردها مواردها ويصدرها مصادرها إذا أشكلت على عجزة الرجال وضعفتهم، ورجل يلبس عليه رأيه فيأتي ذوي الرأي والمقدرة فيستشيرهم وينزل عندما يأمرونه به، ورجل جاهل لا يهتدي لرشد ولا يشاور مرشدا. قال: والنساء ثلاث، وقد ذكرتها في باب النساء. من فقد ثلاثا ساء عيشه: النساء والمال والإخوان. ثلاث لا يأنف الكريم من القيام عليهن: أبوه وضيفه ودابته. ثلاثة يسهرون: قرض فأر، وأنين مريض، ووقف بيت. ثلاثة لا راحة منها إلا بالمفارقة لها: السن المتآكلة والمتحركة، والعبد الفاسد على مولاه، والمرأة الناشز عن زوجها. ثلاث إذا كن في الرجل لم يشك في عقله وفضله: إذا حمده جاره، ورفيقه، وقرابته. كدر العيش في ثلاث: الجار السوء، والولد العاق، والمرأة السيئة الخلق. ثلاث الإقدام عليهن غرر: شرب السم على التجربة، وركوب البحر للغناء، وإفشاء السر إلى النساء. قال الشاعر: ولن يشرب السم الزعاف أخو الحجة، مدلا بترياق لديه مجرب. ثلاثة من عازهم عادت عزته ذلة: السلطان، والوالد، والعالم، وقد قيل: السلطان والوالد والغريم. ثلاثة تنبو الموعظة عن قلوبهم كنبو الماء عن الصفاء: امرأة مغرمة برجل، وشيخ مغرم بشرب الخمر، وملك فاجر.